إيمانا صادقا وعملا صالحا وأخلاقا سوية ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحرصا على الخير ونصيحة للمسلمين. جعل الله سبحانه وتعالى من أخطر أمراض القلوب التي يعاقب بها من أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى مرض الذلة. وقد جعل سبحانه وتعالى العزة له عز وجل صفة هي صفته سبحانه وتعالى، وجعل العزة لرسوله وللمؤمنين. قال سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فالعزة لله سبحانه وتعالى صفة له، وهو يملك العزة في العباد فيجعلها لمن شاء ويذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله عز وجل يعز من يشاء بفضله ورحمته، ويذل من يشاء بعدله وحكمته. والناس في مفهومهم للعزة والذلة يتفاوتون تفاوتا عظيما، فأكثر الناس يرون العزة في الغلبة وقهر الآخرين وظلمهم والاعتداء عليهم وإجبارهم على ما يريد الغالب المنتصر، وربما أخذ أموالهم أو أعراضهم بغير حق. وكما قال العرب قديما: من عز بز، أي من غلب في المعركة أخذ المتاع أي الغنيمة. وهذا جاء الإسلام فهذب هذا الأمر وبين حقيقته، فإنما العزة في طاعة الله سبحانه وتعالى، والذلة في الكفر به والفسوق عن أمره ومعصيته، وكل بقدره. فأذل خلق الله من تسلط عليه عدوه. إنها فعلا معركة، لكن ليست في أرض المعركة الظاهرة فقط، لكنها معركة على الإنسان نفسه، معركة على قلبه، من يسيطر عليه ومن يغلبه. الشيطان العدو اللدود للإنسان. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. من يريد إهانتك ويريد عذابك وشقائك وأقسم بعزة الله ليغوينك إلا أن تكون من عباد الله المخلصين، أقسم بعزة الله عز وجل لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. من بين أيديهم يراقبهم في الدنيا حتى ينشغلوا بها عن الآخرة، ومن خلفهم ينسيهم أمر الآخرة ويغفلهم عنها حتى لا يذكروها، وعن أيمانهم من قبل الطاعات يكسلهم عنها ويصرفهم عنها، وعن شمائلهم من قبل المعاصي يراغبهم فيها ويحثهم عليها. فأي ذل أن يسيطر على قلبك عدوك الذي يكن لك كل العداوة ويظهرها، ليس يكنها فقط ولكن يظهرها، وفي نفس الوقت يزعم ويقسم أنه لك ناصح يريد بك الخير. فإذا صدقته ومكنته من أمرك فركبك وقادك وجعل ناصيتك تتجه إلى حيث يريد، فأي ذل أشد من هذا؟ هذه هي الذلة الحقيقية التي يجب أن يستعيذ منها المؤمن، أن لا يغلبه عدوه. وكذلك الذلة لشياطين الإنس الذين يريدون إغواء الناس وإضلالهم، ويمكرون بالليل والنهار يأمروهم أن يكفروا بالله وأن يجعلوا له أندادا، وأن يعبدوا الشيطان، وأن يعبدوا الأهواء. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. اتباع الهوى حتى كلما إذا هوي، حتى إذا صار كلما هوي شيئا ركبه ولو كان كفرا والعياذ بالله. فهذا الذي قال الله عز وجل عنه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وأما من يعصي الشيطان ويعصي الهوى في أعظم أمر يريده الشيطان، وهو الكفر والشرك بالله والنفاق الأكبر، فإن ذلك لا يكون عبدا للشيطان ولا للهوى. وإن كان يتبع الهوى فيما دون ذلك فله نصيب من العبودية، وإن لم تصل إلى الشرك الأكبر والكفر الأكبر، لكن بقدر اتباعه لهواه وطاعته للشيطان يكون عنده من الذل بقدر ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، أي إذا دخلت في قدمه شوكة فلا أخرجت بالمنقاش. يدعو باستقرار الألم والفساد والضرر عليه جزاء بعبوديته لغير الله. وهذه ذلة عظيمة، وإن تعزز الناس بها فالناس يرون العزة في جمع المال. والرسول صلى الله عليه وسلم يربي أمته على أن الرغبة في المال حتى يكون هو الهدف من حياة الإنسان يأخذه من أي طريق ولو من غير حله، يأخذه من الحرام وكذا ينفقه في الشهوات، فهذا عبد الدرهم والدينار. وكذا القطيفة والخميصة، فهو يقدس المظاهر التي يظهر بها أمام الناس، وكل همه في الحياة كيف يراني الناس في ملبسي وفي مركبي وفي منزلي. وأهمه ما كان فرعون يقول وهو من أذل خلق الله عز وجل، قال تعالى: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ذل عظيم أن يكون همه أن يرى الناس ملكه وسلطانه، وأن يرى المال هو الذي يذل به الإنسان أو يعز، فيتهم موسى بأنه مهين لأنه ليس معه أساور من ذهب. أي غباء وجهل وضلال أشد من هذا؟ لأجل أن موسى ليس معه من المال ما عندك، وليس معه من الأتباع والجنود الضلال الذين يعبدونك، ليس عنده ما عندك، تظن أنه مهين. إنما المهانة الحقيقية أن يكون الإنسان أسيرا لشهواته الإبليسية الشيطانية في التكبر على الخلق والعلو عليهم ونشر الفساد في الأرض. يسخرك الشيطان لا للذة تحصلها، ولكن لكي تنشر الفساد في الأرض. أي خبل يحصل للإنسان أن يكون عبدا للشيطان ذليلا له إلى هذه الدرجة؟ تأمل الذين ينشرون الإلحاد ماذا يكسبون؟ ماذا يحصلون عليه؟ تأمل في من ينشرون الشرك والكفر، ماذا يحصل لهم؟ وتأمل الذين ينشرون الفواحش وقد بلغوا من الكبر عتيا، كانوا كامرأة لوط مثلا، كمثل لهم، وذلك أنها لا تتلذذ بشيء، ليس عندها شيء تتلذذ به، إذ هي امرأة وقد تركوا نساءهم وانشغلوا بالذكران، ثم هي عجوز قد بلغت من الكبر ما بلغت، ففقدت رغبتها، لكنها مسخرة للإعانة على الفسوق والعصيان والكفر والشرك بالله عز وجل، فكانت ردءا لقومها على زوجها، تدلهم على أضيافه وتخبرهم بدواخل بيته عما من أجل ما يريدون، بعيدا عن إيمانها بزوجها نبي الله عليه السلام. فأما الحال من ينشر الفواحش في العالم وينشر الأكاذيب ويدمر الأمم من أجل أن يسخر الناس لماذا؟ يسخرهم من أجل عبادة الشيطان، يشقون المرأة حين يقولون لها تحرري من أوامر الشريعة، ويشقون الخلق عندما يقولون ابتعدوا عن أن تنظم أموركم شريعة الله عز وجل، كتابه وسنة رسوله، تحرروا من ذلك. ولمن يتعبدون إذن؟ لأهواء أهل الفساد والكفر والعياذ بالله. أشقوا البشرية عندما نشروا فيها الربا، يزداد الغني غنا وألما وذلا ومهانة للمال، ويزداد الفقير فقرا. وإذا كان ممن لم يعتقه الله عز وجل من عبودية المال صار ذليلا للأغنياء، وصارت ذلة عجيبة لكونه يخضع ويكون عبدا مأمورا لمن يعطيه الجنيه والدولار، نعوذ بالله. ولربما باع دينه بعرض من الدنيا وكفر بالله أو حارب دين الله سبحانه وتعالى من أجل أن يحصل شيئا من الدنيا. وكم سفكت دماء، وكم اغتصبت فروج، وكم انتهكت حرمات ذلة للكبراء والسادة، والعياذ بالله من ذلك. وفي الحقيقة السادة أذلاء للشيطان الرجيم، وهم أذلاء لشهواتهم الحقيرة. إن الذلة التي تحصل لمن عصى الله عز وجل فهي أشد الذلة، وأعظم المعصية الكفر والشرك بالله، ثم الكبائر الباطنة من الكبر والغل والعجب والحسد وغير ذلك من كبائر الذنوب الباطنة المختفية في قلب الإنسان، لكنها والله تذله. كما قالوا لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. إن المتكبر ذليل في دنياه، وأما في الآخرة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صورة الناس أو في صور الناس، يحشرون كأم في حجم النمل ولكن في صورة البشر، يطأهم الناس بأقدامهم، يساقون إلى سجن يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار عصارة أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. انظر إلى حال المتكبرين المتجبرين الذين يجبرون الناس على أهوائهم دون أن ينظروا هل أذن الله بذلك، وهل أمر بذلك، وهل شرع ذلك أم لا. يقولون التزموا ولو كان حراما، نفذ الأمر ولو كان خطأ، لا تؤمنوا إلا إذا أذنت لكم، كما قال فرعون للسحرة: آمنتم به قبل أن آذن لكم، آمنتم له قبل أن آذن لكم. القضية عنده كيف تدخلون في الإسلام بغير إذني، وكما فعل ذلك الملك الفاجر الكافر الظالم المتكبر في قصة أصحاب الأخدود عندما أوقد النار ذات الوقود من أجل كي يفعل بالمؤمنين فيها بحرقهم وتعذيبهم من أجل إيمانهم بالعزيز الحميد. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. أي ذل حصل لهم في دنياهم وهم ينفذون أوامر الشيطان العدو اللدود، ثم أي ذل حصل لهم حين قتلتهم النار واحترقوا، ثم أي ذل لهم يوم القيامة عندما يكون لهم عذاب الحريق الأبدي المستمر إلى ما لا نهاية. وأي عز للمؤمنين وهم يرغمون على أن يقولوا أن الملك ربنا فتأبى المرأة وصبيها رضيعها الذي تقدم على أن تلقي نفسها في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجاءت امرأة معها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، أي في النار التي أضرمها أصحاب الأخدود، فقال لها صبيها: يا أمه اصبري فإنك على الحق. عزة عجيبة لا يملك قلوبنا إلا الله ولا نجعلها تذل لغير الله. عقيدتنا وإيماننا لا نبيعه أبدا بعرض من الدنيا. لا نقبل أن نقول الباطل لأجل تحقيق مصلحة دنيوية أو منزلة سياسية أو لذة من لذات البدن أو المال أو غير ذلك. إن العزة لعباد الله المؤمنين. كانت العزة ليوسف عليه السلام أعظم من كل من أراد إذلاله وتصغيره، كما قالت امرأة العزيز: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. فكان السجن ليوسف علامة عزه في الحقيقة، لو كان ذلا لما جعله الله عليه. ذلك أنه صار أسوة لكل من يريد أن يعتز بدينه وطاعته لله. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه. تصور أن هذه استجابة، دخوله السجن استجابة، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. أبى أن يذل لهذا الأمر الفظيع بالفاحشة. تخيلوا الصورة المقابلة، لو كان يوسف قبل أن يكون في ما أردته له امرأة العزيز، وطابور طويل من النسوة كل تريد نصيبها، وتراود يوسف عن نفسه، كلهن قد راودن يوسف عن نفسه، كما قال عز وجل عن الملك بعد أن ظهرت فضيحة النسوة وعلى رأسهن امرأة العزيز: قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. يوسف عز حين أبى أن يكون كهذا التيس المستعد للضراب، نعوذ بالله من ذلك. أعزه الله ولو دخل السجن. ثم كان هذا السجن سبيلا إلى عز أعظم في الدنيا والآخرة، لأنه كان سبيلا لإعلاء دعوة التوحيد. كان يدعو في السجن ثم دعا بعد أن صار في الملك، صار السجن سبيلا إلى أن يخرج أعز خروج وأن يمكن فوقهم. وتأمل ذل امرأة العزيز، الأول عندما كانت تريد أن تكرهه على الزنا ففشلت ولم يتحقق لها غرضها، ثم ذلها وهي تفضح أمام الناس وأمام الملأ، امرأة في منزلتها وفي سنها وفي جاهها تطلب يوسف وتراوده، تفضح أمام الملأ جميعا. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. لربما تستحي المرأة أن تطلب وتراود زوجها عن نفسه وتطلب منه ذلك، فكيف تطلب من غيره؟ فكيف تقر بذلك أمام الملأ؟ فكيف فضيحتها عبر الزمان أن تذكر في كتب الله عز وجل بهذه الصفة التي راودته عن نفسه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، إلى يوم القيامة تذكر بهذه الفضيحة كما فضحت يوم أن اعترفت أمام الملك وأمام الملأ أن يوسف من الصادقين وأنها من الكاذبين. فسبحان الله رب العالمين، جعل العزة في طاعته وجعل الذل في معصيته في الدنيا والآخرة. وإنما العزة في الإيمان كما قال الله عز وجل، يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. جعل الله سبحانه وتعالى العزة في طاعته، وإن كان الإنسان أبعد شيء عن المال والجاه، فالعز فيما أمر الله عز وجل به من توحيده والإيمان به وعدم الاستجابة للشرك. تأمل في هذا المثل العجيب في عزة خبيب رضي الله عنه، وهو مصلوب يعد للقتل بعد أن اختطفه المشركون بغدر وخيانة، وقتلوا من معه من أصحابه وأسروه فباعوه لقريش ليقتلوه بمن قتل منهم رضي الله عنه في غزوة بدر، فاشتروه ثم حبسوه مدة، وكان يتسرب إليه بعض أطفال المشركين، فطلب موسى يستحد به، فأتى له بالموسى وكان الصبي على حجره وفي يده الموسى يستعد للاستحداد، أي ليحلق شعر عانته ونحوها. فجاءت أمه فرأت الصبي على حجره والموسى في يده، فشهقت، فقال لها: خبيب، أتظنين أني أقتله؟ لم أكن لأفعل. انظر إلى هذا العز، بالمبادئ، بالعقيدة الصحيحة، بالأوامر الشرعية. الشرع نهاه ونهانا جميعا أن نقتل الولدان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لنجدة الحروري: إن رسول الله نهى عن قتل الغلمان، فلا تقتل الغلمان. فقال: ما كنت لأفعل، مع أنه مظلوم عندهم، محبوس على غير جريمة حقيقية، وإنما قتل كبراءهم لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك أطلق ذلك الصبي وتركه ولم يؤذه، لأنه ما كان ليغدر وما كان ليخالف الشرع. ثم خرجوا به من الحرم ليقتلوه، فصلبوه على صليب قبل أن يقتلوه بالسيوف والرماح. فطلب منهم قبل أن يصلب أن يصلي ركعتين، فتركوه وفصلى وخفف فيهما، فقال: لولا أن تظنوا أن بي الجزع لأطلت فيهما. ثم قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم صلبوه على الصليب، فقال له أبو سفيان وهو إذاك لم يسلم بعد، بل رأس الكفر والشرك في ذلك الوقت، قال له: هل تود أنك في أهلك ومحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد مكانك؟ فقال: ما أود أني أن رسول الله أني في أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة. أي عز أعظم من هذا؟ يعد للقتل ومبادئه وعقيدته وإيمانه فوق كل ما يعدون، لا يقبل ولا يود في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة وينجو من هذا الهم وينجو من هذا الكرب العظيم. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. فقتل الله كبراءهم وأذل رؤساءهم، وكان غاية أمرهم أن يؤمنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدخلوا في الإسلام. سبحان الله، أعز الأذلة بالإيمان وبنصره وتأييده. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أذلة في أعين الناس، ولكنهم أعزة بإيمانهم. قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ضرب الله عز وجل على اليهود الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن المعصية والاعتداء الذي أشده الكفر وقتل الأنبياء إنه لسبب الذلة والمسكنة، إنه لسبب الهوان في الدنيا والآخرة والعذاب المهين يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يعزنا بطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.